احسن منه. نعم. ولكن اكثرهم لا يعلمون. ما قالهاش كلمه نظريه، بقال والتاريخ الذي تعرفونه من السابقين اكد هذه، قد قالها الذين من قبلهم. مش قارون قال اوتيته على علمه، على علم عندي؟ طب ما هو كده. قال له عال، ما دام اوتيته على علم عندك، العلم من الله انك اهل لخير، او على علم عندك في مهاره التناول، هناخد دي بالمعنى ودي بالمعنى. ما دام حفظ الشيء الموجود بين ايديك ولا ايجاد الشيء من عدم، ان هو اللي اقوى. ايجاده من عدم اقوى، انما اللي عندي دي يبقى سهله، انا حافظ عليه واعمل كده. قام قال له طيب ما دام انت خدته على علم ووجد لك عن علم، خلاص احفظه بقى على العلم، والحفظ ادنى من الايجاد. والى لقاء اخر ان شاء الله.